ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأطاع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما بعدنا وصددنا وحدنا وانصرفنا أصبح المسلمون اليوم على الوضع الذي ترى وتسمع ليس للمسلمين قائما، ولا يعدون في المعير ولا يعدون في النفير. ولكن انظر إلى الجيل الأول، جيل الصحابة، ماذا حصل؟ الذي حصل أولئك القوم ملكوا بلاد فارس، أتوا ببنات كسرى، أتوا ببنات كسرى، أنوشروان الملك العظيم ملك فارس أتي ببناته في طيبة، أسيرات أسيرات تحت أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأتي بسواري كسرى وحلة كسرى، الهيلمان، العظمة، الثياب، التاج، السوار الذي يلبسه إذا جلس على كرسي الملك، أتي به إلى أين؟ إلى بلاد القرب؟ لا، إلى طيبة الطيبة، إلى بلاد الشام؟ لا، القرب بلد حضاري، الروم بلد حضاري، الشام بلد حضاري، الحبشة بلد حضاري، ولكن جزيرة العرب من قبل ما كانت تعد إلا صحراء رمال وجبال وانتهى. فأتي بسوار كسرى إلى بلدي الصحراء الجبال التي ليس فيها أنهار، العظيم الماء الرجل الأول الخليفة عمر بن الخطاب، وفي هذا المسجد، وليس بمرمر ولا خطوط ذهب ولا اسمنت ولا حجارة، المسجد على عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مسجد مبني باللبن الني الذي ما طبخ حتى نقول طوب، لا ليس بطوب وإنما من لبن، والمسجد ليس فيه حصر فضلا عن فراش رومي أو فارس. أتي بالسوارين إلى هذه المدينة التي تعيش فيها اليوم بحمد الله تبارك وتعالى كرامة كرامة، فضل من الله، أعز الله من أعز وأذل الله تعالى من ناعم. فأتي بهذه الأشياء وعمر رضي الله تعالى عنه في المسجد، ولما أتي بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأمر عجب، سوار كسرى وحلة كسرى يؤتى بها إلى هذه البلاد؟ لما أذلهم الله ذلوا، وهؤلاء لما أعزوا الله أعزهم الله تبارك وتعالى. ولا تنس ما قلت لك في خلال 23 عام، تعلم أولئك العرب الذين كانوا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعظم معلومات على وجه الأرض، القرآن وشمائل السيد ولد عدنان فقط. الكتاب يكتبونه بالعربية، يذهب إلى كسرى، إلى ملك الروم، إلى القبط، ما يطلبون مترجم حتى يكتب لهم ب باللاتينية أو اليونانية أو الحبشية أو القبطية أو السريانية، لا، باللغة العربية. يذهب الكتاب بلغة العرب، ويضطر أولئك أن يلتمسوا من يقرأ هذا الكتاب الذي أتى من شخصية عظيمة يخشى منها، يقرؤون باللغة العربية. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ينظر كيف كسرى كان يلبس التواريخ. نظر في من حوله وما وجد شخص طويل عريض يمكن أن يمثل كيفية هرق، كيفية ذلك قيصر الخبيث عندما يلبس إلا سراقة ابن مالك. فقال لو قم يا سراقة، قم البس السوارين نريد أن نرى. فلبس سراقة السوارين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر ما وقع له يوم الهجرة عندما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الغار، بعدما دخل في الغار متوجها إلى طيبة، أدركهما سراقة بن مالك المدلجي رضي الله تعالى عنه، وكان مشهورا فارسا مقداما، هم بالنبي فساخت قدما فرسه في الأرض، واستنجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له رسول الله ونجم، ثم هم مرة أخرى فساخت قوائم فرسه في الأرض، وبعد ذلك قال النبي له كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى. قال سراقة أمر عجيب، هذا محمد يفر من القريش ويقول لي كيف بك إن لبست سواري كسرى، هذا أمر عجب. لكن عندما أنظر أجد أن قوائم فرسي ساخت في الأرض، ولا بد أن يقع ما قال محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم سراقة، مات رسول الله، تولى أبو بكر، مات أبو بكر، تولى عمر، أتم عمر رضي الله تعالى عنه فتح بلاد فارس، أتي بالسوارين ولبسهما سراقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أريد بهذا أن أنبه وأؤكد وأحرض على لزوم والتزام وعمل ما كان النبي يعمل. فإذا عملنا ما عمل وإذا انتهجنا نهجة، والله وبالله وتالله أيمان ثلاثة، نسعد في الدنيا والآخرة. يذكرون عن رجل صالح يقال له معروف الكرخي، معروف الكرخي، أراد أن يذهب إلى بغداد لطلب العلم، وزودته أمه بأربعين دينار، خذ هذه يا بني واذهب لطلب العلم، اذهب إلى العراق، وأنصحك نصيحة واحدة، لا تكذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذابا وما كان خداعا. أخذ هذه الوصية وذهب إلى العراق، والطريق طبعا غير آمن في ذلك الوقت، ويوجد قطاع الطريق وعصابات تمنع الحاج وتختلس الأموال وتقتل النفوس. فحاط سراق الطريق بالقافلة، التي فيها معروف الكرخي. لما أقبلوا على معروف وعلى الرفقة، ماذا معك أنت؟ كذب، أنت كذب، أنت كذب، يا ما أنت ما معك؟ قال أنا معي 40 دينار، أنا أوصتني أمي ماكل، ما عندي إلا 40 دينار، إن أردتم خذوها واتركوني. نظر بعضهم إلى بعض وقالوا أحمق مجنون، من أين له 40 دينار؟ دعوه ولا تفتشوه، هذه شخصية عندها 40 دينار، سلبت الرفقة وأخذ ما عندهم. وأما معروف الكرخي الذي ما كذب، لأن أمه أوصته بعدم الكذب، وأيدت ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذابا، فنجا معروف، لأن من اقتدى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فقولت أتريدون أن نعمل كما عمل النبي؟ أنا أخشى أن هذه الكلمة تكون كلمة ردة، يا أخي لا تلبس حرير، يا أخي لا تعمل هذه المخالفة، أتريدون أن نعمل كما عمل النبي في ذلك الوقت؟ يا أخي القرآن الذي نزل على النبي ما نزل على الجيل الذي كان عليه النبي فقط، وإنما نزل عليهم وعلى من بعدهم إلى أن يئس الله تعالى الأرض ومن عليه، لأن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه رسالة سماوية من قبل الرب لجميع البشر، بخلاف التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل لبني إسرائيل. وأما هذه الرسالة العربية التي نزلت على النبي العربي القرشي الهاشمي، واجب على الهندوس، واجب على الهندوس، واجب على جميع الملل والمحل، وواجب على جميع الطوائف عرب عجم، وواجب على كل من يطى هذا الكوكب الأرضي أن ينهجها ويعمل بها. التوراة والإنجيل لجيل ولأمة مخصوصة، ولكن هذا القرآن أنت جب وسر حيث شئت على وجه الأرض اليوم، اركب طائرة وامشي، تجد أن هذه الرسالة وباللغة العربية وبالحروف العربية، ولا يجوز ولا يجوز أن نترجمها بأي لغة، لا يجوز أن نقول هذه ترجمت كلام الله، لا، وإنما نقول ترجمت معاني كلام الله. كلام الله لا يترجم بغير العربية، وإنما التراجم التي تراها اليوم وتقف عليها اليوم باللغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية، إنما هي ترجمة معاني كلام الله. وأما كلام الله تبارك وتعالى لا يوجد أي لغة على وجه الأرض يمكن أن تؤدينا المعنى الذي أدته اللغة العربية. ولذا أقول سر أينما شئت على وجه هذا الكوكب تجد هذا القرآن يقرأ بالعربية، وتجد العلماء يفسرون بما قال العلماء من قبل، وتجد الخلق تهوي إليه، تهوي إليه. وإن أردت أن أضرب لك مثل، الدنيا الجديدة اليوم تسمى أستراليا، ودولة أخرى قريب منها نيوزيلند. أستراليا تبعد عن جدة بالطيران ما لا يقل عن 20 ساعة وأنت في البوينغ، حتى تصل إلى أستراليا. إن وطئت قدماك في تلك الديار تجد الجمعيات الإسلامية، الهيئات الإسلامية، العرب، الأتراك، الهند، اليضهارقة، الكلام، مساجد، مجالس علم، قرآن، حديث، أقوال العلماء والفقهاء في الدنيا الجديدة أستراليا، لأن الله أراد أن تكون هذه الرسالة هي الرسالة الباقية، وغيرها من الرسالات التي كانت قبل نسخها الله تعالى، فلا يهودية بعد رسول الله ولا نصرانية بعد رسول الله، فضلا عن المجوسية أو عن البوذية أو عن غيرها من النحل من أقوال المصلحين في ذلك الوقت، لا، الباقي فقط هذا الكتاب وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصاله أعظم الخلال والخصال وأجل الخصال وأكمل الكمال، من تأسى به فأفلح ومن تمسك بها نجح. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة بما هو موصوف به في القرآن. لو اطلعت على ما في التوراة والإنجيل، لأن الإنجيل جاء مخففا لبعض الآثار والأغلال التي كانت في التوراة، لو قرأت التوراة والإنجيل ومررت على صفات نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقرأت هذا القرآن المجيد لوجدت الوصف الذي ذكر في التوراة والإنجيل مطابق لما ذكر الله في هذا القرآن الكريم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله موصوف في التوراة بما هو موصوف به في القرآن، وذكر النص: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا النص في التوراة، إن لم تحرف إن لم تغير، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفر ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا سخاب يرفع صوته في الأسواق، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذو سم، كان ذا سم حسن وخلق لا يرفع صوته إلا إذا خطب، إلا إذا رقى على المنبر، وكان إذا رقى على المنبر على صوته واشتد غضبه واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، مصلح يريد أن ينقذ البشرية، ليس كلامه كلام كسلان ولا ضعيف ولا خائف، وإنما كلامه صادر من قوة يريد أن ينتشل البشرية من الوحدة حتى يرفعهم إلى موضع عالي. فإذا كان في الأسواق لا يرفع صوته، وإنما كان هادئا صلى الله عليه وسلم. ناجى المرأة التي أتت إليه تجادل زوجها، تجادل النبي في زوجها، وعائشة رضي الله تعالى عنها داخل الحجرة. قالت عائشة: والله كانت تنادي النبي وأنا لا أدري ولا أعلم. النبي يناجيها وتناجيه ويكلمها وتكلمه. وحجرة عائشة كم؟ 20 في 12؟ لا، حجرة عائشة لا تزيد عن 3 في 3 إن كانت على هذا الحال. لذا التوراة وصفت النبي بأنه لا سخار في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه الصفة وجدها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التوراة. عبد الله بن عمرو قرأ التوراة؟ نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص عربي قرشي، أبوه عمرو بن العاص. هاجر عبد الله بن عمرو إلى طيبة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وحفظ كلام الله، وكان يكتب ما يقول رسول الله. هذه ثقافة عبد الله بن عمرو. الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنة. كتاب الله وسنتي. تثقف عبد الله بن عمر ثقافة عالية عظيمة تحتوي على الكتاب فقط. وكان النبي يراه يكتب فلم ينكر عليه. حفظ رضي الله تعالى عنه وروى من الأحاديث الشيء الكثير، وكان لا ينافسه إلا أبو هريرة. وأبو هريرة اعترف لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو يكتب وأنا لا أكتب، أنا ما غلبني أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه يكتب الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو لعل الله جل وعلا يفتح المجال في درس آخر أعطيك نموذج عن هذا الشاب الصالح. لما فتحت بلاد الروم عثر ووجد على وقرين كبيرين من كتب من قبلنا، عكف عليها قرأها بعدما تثقف الثقافة الإسلامية الحقة. ولذا لا ينصح لمن لم يعرف الإسلام معرفة تامة أن يتثقف ثقافة أجنبية غربية، يخشى أنه ينزع عن الإسلام. ولكن عندما يتثقف الثقافة الإسلامية ويتربى التربية الإسلامية الحقة، عند ذلك لا نخاف عليه. وأنت ترى وتسمع من يذهب إلى بلاد الشرق والغرب للدراسة يدرس وهو ما قرأ عن الإسلام شيء، يعود شاك، يعود نمرود، قد يعود ضال وما إلى ذلك. ولذا يجب على وزارات التعليم الإسلامية في أي بلد، في أي مصر، في أي قطر، عندما نريد أن نوفد من يتعلم العلم الذي لا يوجد في بلادنا، ولا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية، فتعلمها زيد بن ثابت خلال أيام من المدينة، وكان يترجم لرسول الله. ومن زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله، لا يخشى على زيد. ولكن أنا أخذ ولدي وأنت وزيد وأرمي به في اليم وأقول له إياك إياك أن تبتل بالماء، لا، ما ينفع. يذهب ويرى هذه الحضارة الجوفاء ويرى هذا التحلل ويرى هذا الخلاف، عند ذلك يتشبع بأفكار الشر والغرب ويرى أن الحال الذي عليها المسلمون لا تعتبر شيء. ونقع فيما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فعبد الله بن عمرو بن العاص تثقف وقرأ الإسلام على يد من؟ على يد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد مدة طويلة لما فتحت البلاد وجد هذه الكتب وقرأها عبد الله بن عمرو بن العاص. واكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.